بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نبتدئ بتفسير هذه الآيات المباركات من سورة الحجر، وهي قوله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. وكان قبل هذه الآيات قد جاء ذكر ما أعده الله جل وعلا لأهل النار، ثم ثنى بذكر ما أعده للمتقين. ومن أجل هذا سمي القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بضده. فقبل هذه الآيات قوله جل وعلا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وما قبلها من الآيات. فبعد أن ذكر جزاء الكافرين وما أعده لهم من العذاب، ثنى بذكر ما أعده لعباده المؤمنين المتقين، فقال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. والمتقون جمع متقي، وهو كل من اتقى النار بفعل الطاعات وترك المعاصي، من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن المتقين في جنات وعيون، جنات جمع جنة، والمراد بها البساتين ذات الثمار والأشجار العظيمة، وكذلك فيها عيون جارية وفيها أنهار تجري، كل ذلك على سبيل التنعيم لعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين، يقال للمؤمنين المتقين ادخلوا الجنة بسلام. قال المفسرون أي بسلامة، ادخلوا الجنة ادخلوها بسلام آمنين، أيدخلوها بالسلامة من كل داء وكرب وهم؟ وقيل بل أدخلوها، أدخلوا الجنة بتحية السلام عليكم، بتحية السلام عليكم. وجمع ابن كثير بين القولين فقال في تفسيره أدخلوها بسلام أي سالمين من الآفات مسلم عليكم، أي سالمين من الآفات مسلم عليكم، فيدخلون الجنة وهم في حال سلامة من كل آفة، من كل نقص، من كل عيب. وكذلك أيضا يسلم عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم. ثم قال آمنين، أيضا هم في الجنة آمنون من الموت فلا يموتون مرة أخرى، وآمنون أيضا من الخروج منها فهم باقون فيها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. وهم أيضا آمنون من الآفات والنقص، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. هكذا هم أهل الجنة، هم في نعيم عظيم لا تبلغه العقول ولا يعرف قدره إلا الله جل وعلا. وهذا إنما أعده لمن اتقاه، فمن اتقاه وقاه، من اتقاه في هذه الدار فوقف عند حدوده واجتنب معاصيه وقام بالواجبات والأوامر التي أمره بها ومات على ذلك ولم يشرك بالله شيئا، فإن مصيره إلى الجنة، ونعم المصير ونعم المآل، فهو في سلامة من كل سوء ومن كل نقص، وهو آمن مطمئن، بخلاف أهل النار الذين هم في أشد الخوف والرعب والعذاب والنكال، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا أي أخرجنا وأذهبنا ما في صدورهم من غل، والغل هو الحقد والعداوات التي كانت بينهم في الدنيا. ولهذا بعد أن يجتاز الصراط يحبس، ويجتاز القنطرة يحبس هناك، فيقتص من بعضهم لبعض ويذهب ما في صدورهم من غل، كما جاء في الحديث الصحيح قال وهو في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وفي الحديث الآخر وهو أيضا صحيح الإسناد عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل، ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذا هو الصحيح، أن الآية عامة في كل المؤمنين، وذهب بعض المفسرين أنها في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص والزبير، والصواب أن الآية عامة. وإن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قتل الزبير وكذلك أبو طلحة، وجاء طلحة بن عبيد الله وجاء إليه بعض أبنائهم، قال لهم إني لأرجو أن أكون أنا وأباك ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأنهم كلهم من المبشرين بالجنة، هم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن الصواب أن هذا ليس خاصا بهم، بل هو عام في كل مؤمن وفي كل المؤمنين، لأنه لا بد أن يحصل بين الناس حتى بين المؤمنين في هذه الحياة شيء من الغل ووحر الصدور وشيء من هذه الأمور، ولكنهم إذا دخلوا الجنة نقاهم الله جل وعلا من ذلك. وهذا هو معنى أو هذا هو قوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فإذا نزع الغل صاروا إخوانا متآخين متحابين، وأيضا هم على السرر جمع سرير، وعلى الأرائك متقابلين، لا ينظر أحدهم إلى قفا صاحبه وإنما وجوههم إلى بعض، وهذا في غاية الأنس، وهذا غاية الأنس إذا كان الإنسان جالسا على الأريكة وعلى المجلس أو على الشيء المريح، ثم أيضا هو يجلس مقابلا لمن يحبه ويأنس به، فإن هذا من النعيم، فلأهل الجنة ذلك كما أخبر به جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى لا يمسهم فيها نصب، أي لا يصيبهم، لا يصيبهم في الجنة تعب ولا مشقة ولا أذى، لا يمسهم فيها نصب لأنها دار جزاء. نعم أصابهم النصب في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكابدوا العبادة وصبروا عليها وعلى الأوامر واجتنبوا النواهي، لكن لما انتهوا إلى دار الجزاء لا يمسهم شيء من ذلك، وإنما هم في النعيم المقيم، لأن الآخرة دار جزاء ليست دار عمل. ولهذا معنى الحديث الذي فيه أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس، أن هذا على سبيل التنعيم لا على سبيل التكليف، على سبيل التنعيم لهم لا على سبيل التكليف. قال جل وعلا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وما هم من الجنة بمخرجين، بل هم خالدون فيها أبد الآباد، لأنهم لو كانوا يخرجون من هذا النعيم يحصل لهم شيء من الحزن، وهذا أمر معروف في أمر الدنيا، فقد يكون الإنسان في غاية السرور والأنس، ولكن يعلم أن هذا الأنس سينقطع بعد مدة فيتكدر خاطره. وأما أهل الجنة فهم في هذا النعيم أبد الآباد مقيمين فيه لا يخرجون من الجنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، جمع بين الخوف والرجاء، وهكذا ينبغي للمسلم أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيحمله ذلك على اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء الذي يحمله على الأمن من مكر الله، ولكن يجمع بينهما، كما قال السلف، قالوا ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله كالطائر بين الجناحين لا يزيد أحدهما على الآخر، فيحب فيرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، ويخاف خوفا لا يحمله على اليأس والقنوط من رحمة الله، لكن يحمله على الارتداع والحذر والخوف من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وقال بعض السلف إنه في الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا، ولكن إذا حل به الموت فيجب عليه أن يغلب الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. فينبغي له أن يحسن الظن بالله إذا أحس بالموت، وأن يعظم الرجاء، وأن يرجو مغفرته وتجاوزه، وأن يدخله الجنة، وأن يمن عليه. يحسن الظن بالله لأن الله جل وعلا عند ظن عبده به، لكن بشرط أن يكون من المحسنين قبل ذلك ومن المتقين. فهنا جمع في الآية بين الأمرين، نبئ أي أخبر عبادي، والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، ويجوز أن تكون إضافة خلق، لكن الذي يظهر أنها إضافة تشريف، لأن المغفرة والرحمة لا تكون إلا لمن آمن بالله واجتنب الشرك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الذي يغفر الذنوب، كما قال جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأيضا هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا يحمل على حسن الظن وحسن الرجاء، ولكن لا يغفل الإنسان أيضا عن الخوف من عذاب الله وعقابه، ولهذا قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي إذا أوقعته بمن يستحقه هو العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع الشديد لمن وقع به، لأن بعض الناس يعتمد على الرجاء فقط، وبعض الناس نسأل الله العافية يقنط من رحمة الله، وهذا يحصل عند بعض الناس أول ما يستقيم على طاعة الله بعد أن يكون مسرفا على نفسه عاصيا، فإذا استقام جاءه الشيطان، لأن الشيطان عدو مبين، فقبل الاستقامة يحمله على الذنوب والمعاصي وعلى الأمن من مكر الله، وإذا استقام جاءه من باب اليأس، فقال أنت أذنبت ذنوبا كثيرة، أنت وقعت في ذنوب عظيمة، كيف يغفر الله لك؟ فدل القرآن العظيم والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهاتان الآيتان جمعتا بين الخوف والرجاء. وهناك من الناس من إذا نصحته ووعظته عما هو فيه من المنكر رد عليك بأن الله غفور رحيم، وهذا لا شك فيه أنه غفور رحيم، لكنه شديد العقاب، فهو غفور رحيم لمن سلك طريق المغفرة واستقام على الدين، وهو أيضا شديد العقاب لمن أعرض عن الصراط المستقيم ووقع في المعصية، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا كل ذلك لبيان المنهج الصحيح. ما خلقنا الله عز وجل عبثا، ما خلقنا عبثا. يا عباد الله استقيموا على أمر الله وأحسنوا الظن بالله وخافوا عذاب الله حتى تنجوا، لأن هذه الدار تحتاج من المسلم إلى أن يجمع بين الخوف والرجاء، ليحمله الخوف على حسن الظن ورجاء المغفرة، ويحمله الخوف على ترك الذنوب والمعاصي. ثم قال جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم أي أخبر قومك، لأن هذا من علم الغيب الذي أطلع الله جل وعلا عليه نبيه، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لم يكن في زمن لوط ولا في زمن نوح ولا في زمن غيرهم من الأنبياء، ولكن أخبره الله جل وعلا بأخبارهم وقص عليه هذا القصص الحق. فقال: ونبئهم أي أخبرهم عن ضيف إبراهيم، والمراد بهم الملائكة الذين مروا بإبراهيم عليه السلام فبشروه بالبشارة العظيمة كما سيأتي في الآيات قريبا، وكانوا في طريقهم إلى لوط لإهلاك قوم لوط الذين طغوا ووقعوا في الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. قال جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. والضيف يقولون يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة، كلهم يقال لهم ضيف، لأن ضيف إبراهيم هنا ليس واحدا وإنما هم عدد من الملائكة، ومع ذلك أفردهم، ما قال ضيوف، قال ضيف، وهذا عربي فصيح. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه، إذ ظرفية أي حين دخلوا عليه أو وقت دخلوا عليه أو ساعة دخلوا عليه على إبراهيم، فقالوا سلاما. مر معنا في الآيات الماضيات أنه رد عليهم السلام، قال سلام، وهنا اختصر، وهذا على سبيل الاختصار، والقرآن هكذا يبسط في بعض المواضع ويوجز في بعضها. ولهذا من أراد أن يعرف التفسير الكامل للقصص الذي ورد في القرآن يجمع بين الآيات التي وردت في القصص حتى تتبين له القصة كاملة. فهنا قال ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إن منكم وجلون، مباشرة قال إن منكم وجلون، الوجل الخوف، إن منكم خائفون. لكن جاء في سورة هود أنهم لما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهنا طوى بعض الكلام واختصره، لكنه مبين في سورة أخرى، وهو أنهم لما جاءوا وسلموا عليه رد عليهم السلام، ثم راغ إلى أهله وجاء بعجل حنيذ أي مشوي وقدمه لهم ليأكلوا منه، فعند ذلك امتنعوا ولم يأكلوا، فلما رأى منهم ذلك أوجس منهم خيفة، خاف منهم لأنهم لم يأكلوا، عند ذلك طمأنوا قالوا لا تخف. وهنا مباشرة بعد أن ذكر أنهم بعد أن قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، لا هنا الكلام دار بينهم والخوف حصل بعد ذلك بعد بعض الأمور. وهذا أيضا كما قال جل وعلا في سورة الذاريات إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. إذن الملائكة لما جاءوا إلى إبراهيم دخلوا عليه وسلموا عليه ورد عليهم السلام وأكرمهم وجاءهم بعجل سمين، وعجل حنيذ نفسه هو عجل سمين حنيذ أي مشوي، وقال ألا تأكلون، طلب منهم أن يأكلوا، فامتنعوا من الأكل فخاف منهم فطمأنوه وهدأوا روعه وقالوا وأخبروه بحالهم. قال جل وعلا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، بغلام أي ذكر، وليس فقط غلام بل عليم صاحب علم. وفي آيات أخرى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشروه بغلام عليم ونبي، ويولد له غلام أيضا نبي في حياتكما، وهذا من أعظم البشارة أن يقال لرجلين مسنين كما مر معنا وذكرناه عن بعض المفسرين أن إبراهيم قيل كان عمره 90 عاما وقيل 100 وقيل 110 وقيل 120 وزوجته كانت قريبا من 80 ومع ذلك ولد لهم، لأن الله على كل شيء قدير. قال فبشروه بغلام عليم فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ وهذا الاستفهام استفهام تعجبي ليس على سبيل الإنكار، وإنما تعجب بعد أن مسه الكبر وتقدم به السن بحيث لا يولد لمثله بشروه بغلام. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني بعد أن مسني أو مع أنه قد مسني الكبر وأصابني كبر السن بلغ 100 عام، فبما تبشرون؟ بأي شيء تبشرون أنتم؟ قالوا بشرناك بالحق، بشرناك بالحق، بالحق الثابت الصادق الذي لا مرية فيه ولا خلف فيه. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القنوط هو أشد اليأس، ييأس الإنسان من حصول الأمر. فقالوا لا تكن من القانطين، لا تكن من الآيسين أنه لن يولد لك لأنه تقدم بك السن. وقيل إن القنوط هو أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب أو حصول الأمر، وهو قريب من الذي قبله. إذن قالوا فلا تكن من القانطين. قال إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا استفهام إنكاري أو تقريري، نعم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن إبراهيم نبي الله خليل الرحمن يعلم ذلك وأنه لا يجوز القنوط. فلا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون الذين وقعوا في الضلال، ما عرفوا الله، ما عرفوا سعة رحمته، ما عرفوا أنه على كل شيء قدير، أو لبس عليهم الشيطان وزاغت قلوبهم فاستبعدوا ذلك. وهذه الآية كما أن الملائكة قالوها لإبراهيم وإبراهيم أيضا قاله للملائكة، فهي أيضا خطاب لنا، لأنه كما هو مقرر عند أهل العلم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فإياك إياك أن تقنط من رحمة الله، مهما ضاقت بك الأمور، مهما وقع بك من المصائب، مهما حصل لك، إياك وسوء الظن بربك، إياك والقنوط من تفريج الله كربتك، إياك القنوط من تنفيس الله عنك. هذا مقتضى العبودية، هذا مقتضى من عرف أسماء الله وصفاته ومن عرف ربه جل وعلا، فإنه هو الذي يفرج عن عباده، وهو الذي ينفس كربهم، وهو الذي يزيل همهم وغمهم، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. لكن هذا إنما تثبت عليه القلوب المؤمنة. بعض الناس إذا وقعت فيه مصيبة يأس وقال لن أقوم من هذه المصيبة، وهذا يظهر في أثناء كلامه لما تتكلم معه تجد أنه قد يأس أنه يشفى، أيقن أنه الموت، أيس أن يتخلص من هذا الأمر أو أن ينجو منه. سبحان الله، ما عرف الله وما قدره حق قدره من يظن هذا بربه. أحسن الظن بالله وإياك وظن السوء بالله. قال جل وعلا: قال فما خطبكم أيها المرسلون، ما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون، ومراد بهم الملائكة، هم على ما مر معنا لأنه مر معنا في سورة الأعراف وفي سورة هود. المراد به قيل هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وقيل غير ذلك، المهم أنهم ملائكة أرسلهم الله. قال فما خطبكم أي ما شأنكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إذن بينوا أن عندهم مهمة أخرى، وإنما مروا إبراهيم وبشروه، ثم عندهم مهمة أخرى، لأن لوط كما مر معنا هو ابن أخي إبراهيم، وكان إبراهيم يعرف شأنه وقومه، لأن إبراهيم عليه السلام كان في العراق في أول الأمر، ثم لما أبى قومه وأهلكهم الله هاجر إلى الشام، فمكث آخر عمره في الشام، كما دل على ذلك الحديث الصحيح الذي في البخاري لما جاء بهاجر وابنها إسماعيل وتركهم في مكة، جاء في الحديث في البخاري وغيره أنه رجع إلى الشام، ثم بعد مدة خرج من الشام ينظر تركته، وهكذا نص عليه جمع من أهل العلم أنه في آخر عمره ارتحل إلى الشام وكان فيها، وكان أيضا ابن أخيه هناك لوط. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لأنهم فعلوا جرما عظيما مع الكفر بالله جل وعلا، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، نسأل الله العافية، ويأتونهم في أدبارهم، وهذا من المنكر العظيم، هذا من المنكر العظيم. ومما ينبه عليه أنه لا ينبغي أن يقال عن هذا الفعل أنه لواط، لا يقال اللواط، وإنما يقال عمل قوم لوط، لأنه إذا قيل اللواط قد يعني يسبق إلى الذهن أنه نسبة إلى لوط، ولوط بريء منهم وأنكر عليهم ذلك. ولهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يعمل عمل قوم لوط، هكذا ينبغي أن يقال، وإن كان بعضهم يقول المراد هنا ليس نسبة إلى لوط، وإنما المراد به على سعة اللغة، وأنه مأخوذ من لاط الحوض يلوطه إذا أصلحه، أو يعني أدخل يده فيه، فكأن هذا الفعل يعني مشتق من ذلك، ولكن ينبغي ترك هذه العبارة، ترك اللواط، لأنه لم يرد فيها نص صحيح، وإنما الذي جاء من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط. وقد نبه على مثل هذا شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال جل وعلا: إلا آل لوط. وآل الرجل أهله، أهله، والآل تطلق على أهل الرجل، وتطلق أيضا على أتباعه إذا لم يرد نص يدل على التخصيص، فالمراد بآل هنا أهله، كما جاء في آية أخرى، فقال جل وعلا عن الملائكة: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، كل أهله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدرنا ذلك بما أوحاه الله إلينا أنها من الغابرين، الغابرين يعني الهالكين، الباقين مع قومهم الهالكين، يقال غبر في المكان إذا مكث فيه، فهي من الغابرين أي الباقين مع أهل العذاب وبينهم، وأيضا الهالكين الذين سينالهم العذاب، ولهذا كانت على دين قومها. وسبق أن ذكرنا أنها كانت على دينهم، وأنها كانت قد اتفقت مع قومهم مع قومها أنه إذا جاء إلى لوط ضيف أنها تخبرهم بذلك. فلما جاءه الملائكة أو جاءه هؤلاء الضيف نادت أو أشارت إلى قومها وأخبرتهم فجاءوا إليه. فالحاصل أنها خانت لوط، لكن من حيث الديانة لا من حيث العرض، كما قال ابن عباس: ما خانت امرأة نبي قط، وإنما الخيانة فخانتاهما، المراد أنها خانتهم من حيث الملة، ليست على ملته وعلى دينه وهو الإيمان، لكنها على دين قومها وهو الكفر. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون، نعم، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال جل وعلا: فلما جاء آل لوط المرسلون. عبر هنا وقال آل لوط، ولا شك أن آل لوط كانوا مع لوط، يعني فجاءوا إلى أهله أو جاءوا إليه، وسواء عبر بهذا أو بهذا كما جاء في بعض الآيات فكلها حق. فهم جاءوا إلى لوط، ولوط كان معه آله وأهله، فجاءوه في مسكنه ومنزله. فلما جاء آل لوط المرسلون وهم الملائكة الذين مروا بإبراهيم مرسلون من الله. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، أنكرهم. قالوا لأنهم كانوا شبابا، كلهم كانوا شبابا مردا في غاية الجمال والحسن، وليس في قومه وفي قريته من هذا وصفه. ولهذا قال قوم منكرون، ما نعرفكم، لستم من أهل البلد ولستم من ممن نعرفهم، أنكرنا حالكم. فقالوا له، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، بل جئناك يا لوط بما كانوا فيه يمترون. والامتراء الشك، وهو أنهم كانوا يمترون، يشكون ولا يؤمنون في العذاب الذي توعدهم الله به، وتوعدهم بأن الله سيحل بهم العذاب إن لم يؤمنوا، فكانوا في شك من هذا، في امتراء. فقالوا جئناك بما كانوا فيه يمترون. قال ابن كثير يخبر تعالى، نعم، قال يعنون بعذابهم، ثم قال قالوا جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم. قالوا وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، أتيناك بالحق الذي لا مرية فيه، كما قال جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق، فهم جاءوا بالحق من عند الحق، من عند الحق. وهذا الذي جاءوا به حق واقع لا محالة، وهذا في وفي هذا طمأنة للوط، لأن لوط ضاق بقومه كما سيأتي، لأنه رجل وحيد وحل به هؤلاء الضيوف، فجاءه قومه يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة ولا قدرة له بهم. لكن هنا قدم أنهم مرسلون، لكن جاء في آيات أخرى أنهم لما جاءوا إليه ما عرفهم وما علم أنهم من المرسلين، إلى أن جاء قومه وأحاطوا به وصار يدافعهم عند باب بيته ويعظهم ويحاول معهم وهو لا يعلم أن هؤلاء من الملائكة. لكن هكذا القرآن يجمل في مكان، يفصل في مكان، والواو لا تدل على الترتيب. فالحاصل أنه لم يكن يعلم أنهم مرسلون، وفي الكلام تقديم وتأخير، لكن لما هموا عند ذلك قام إليهم جبريل عليه السلام وضربهم فأعمى أعينهم وأبصارهم، أخذ أبصارهم، هذا في أول الأمر، ثم حل بهم العذاب من آخر الليل كما سيأتي. قال وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وكل هذا يعني تأكيد وتثبيت وبيان أنهم جاءوا بالحق الذي لا مرية فيه. قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، لا يلزم من الواو أن مجيئهم كان بعد أن علم أنهم ملائكة، لا، فالواو تقتضي التشريك لا تقتضي الترتيب، لكن الآيات الأخرى دلت على أنه ما علم أنهم ملائكة إلا بعد أن جاء قومه. قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، وهذه المدينة هي مدينة سدوم، سدوم وهي معروفة في الشام، صارت بعد ذلك بحيرة طبرية يقال، أو بحيرة لوط. قال يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم رأوا عند لوط ضيوف شبان مردا، فهم يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، فاستبشر بعضهم يبشر بعضهم بعضا، وجدتم بغيتكم وشباب في غاية الجمال، نسأل الله العافية والسلامة من هذه الجريمة النكراء. ومما يجدر الإشارة إليه أن الإتيان في الدبر حرام، سواء كان في حق الرجال أو في حق النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن، أي في أدبارهن. وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال: تلك اللوطية الصغرى. ولهذا لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته من دبرها في دبرها، بل هو حرام، والحديث يدل عليه، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، وإن أبى إلا ذلك ترفع أمره إلى القضاء أو إلى من له الشأن ويفرق بينها وبينه، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال لهم لوط: إن هؤلاء ضيفي، هم جماعة لكن يطلق الضيف على الجماعة، فلا تفضحون. الفضيحة هي فعل الفعل الذي يلزم منه العار ويلزم منه الأنفة، يؤنف منه. فلا تفضحوني، لأنهم إذا فعلوا الفاحشة بضيوفي في بيتي هذه أعظم فضيحة. لهذا يقول ابن القيم لما تعرض إلى هذا الأمر أنه لو أن أحدا أراد أن يفعل بأحد الفاحشة قال: فإن عليه أن يدافع ولو أدى ذلك إلى قتله. قال: أما المرأة فالأمر أهون، أما الرجل يدافع عن نفسه ولو أدى إلى قتله. قال: لأن هذا من أنكر المنكرات، وهو في غاية الإخزاء والفضيحة. ولهذا قال لهم مناصحا: فلا تفضحون، يعني لا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزون، يذكرهم. وهذا دليل أنك لو رأيت عاصيا مصرا مصمما على الذنب لا تقل هذا لن يسمع، مره وانهه. لوط عليه السلام مع أنهم جاءوا ويظهرون الحرص على هذه الفعلة، ومع ذلك وعظهم ونصحهم: اتقوا الله. هذه أعظم ما يوصى بها ويعظ بها، الأمر بتقوى الله. إذا قال لك رجل: أوصني، قل: اتق الله حيثما كنت. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أعظم وصية، لأن تقوى الله فعل الطاعات، فعل الأوامر واجتناب النواهي، العمل بالشرع. اتقوا الله ولا تخزوني. نعم، تعدى أحد على ضيفك أو على من هو في بيتك يفعل بهذا الفعل، هذا خزي على صاحب البيت، وهذا دليل على أنه يجب عليه أن يدافع بكل ما أوتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد ولا يستسلم. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، يعني هم في طغيانهم يعمهون. فقالوا منكرين عليه، قالوا: يا لوط، أولم ننهك عن العالمين، نهيناك أن تستضيف أحدا، وقيل نهيناك أن تؤوي أحدا ليس من بلدنا. فقال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. مر معنا الكلام على هذا مفصلا ونعيده بشيء من الاختصار. فهناك قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنهن بناته فعلا، كان عنده بنتان أو ثلاثة، وذلك أنهم قبل ذلك خطب منه رجلان من أعزائهم وأكابرهم وأشرافهم، فرفض لوط أن يزوجهما لأنهما كانا كافرين. فلما جاء إليه وهو في هذا الحال عند ذلك قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني يزوجهم زواجا شرعيا بالطريقة الشرعية المتبعة في زمنه، وليس المعنى أنه يخلي بينهن، لكن القرآن يوجز ويجمل. وقال أكثر المفسرين وهو الأظهر والله أعلم أن المراد ببناتي هنا نساؤهم، لأن كل نبي أب لقومه، كل نبي أب لقومه، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث بمثابة الأب لكم، وأزواجه أمهات المؤمنين فهو أبوهم. فلما قال بناتي يقصد نساؤهم، نساؤكم التي معكم، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، تريدون أن تفعلوا هذا الأمر، النساء نساؤكم هن بناتي لأني أنا نبيكم، فأتوا نساءكم بالطرق المشروعة. هذا معنى الآية، ولا يجوز أن يظن غير ذلك. ولم يقل أحد من المفسرين بما قد يظنه البعض أو يتبادر لذهن من لم يعرف دلالة الكتاب والسنة. فالحاصل أنه أراد ببناته نساؤهم، لأن كل نبي أب لبنات قومه، وأراد أيضا أن ينكحوهن بالنكاح الشرعي المعروف. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، هذا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية التشريف. قال الحافظ ابن كثير: أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض، لأنه ما أقسم بحياة أحد من الأنبياء ولا من الملائكة. قال عمرو بن مالك البكري أو النكري عن أبي الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رواه ابن جرير وإسناده حسن. إذن هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك أي وحياتك يا نبينا إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ومعنى في سكرتهم يعني في ضلالهم وجهالتهم، لكن لشدة تمكنهم في هذه الجهالة كانوا كأنهم سكرى، مثل السكران الذي لا يحسن النزع عما هو فيه. في سكرتهم يعمهون، ومعنى يعمهون يعني يتحيرون ويترددون، فهم باقون في هذا الضلال وهذه الجهالة، يعمهون يتحيرون ويترددون، لا يخرجون منها ولا يتوبون منها. قال جل وعلا: فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذتهم الصيحة مشرقين، نزلت بهم صيحة من السماء، قيل صاح بهم جبريل صيحة قطعت قلوبهم، مشرقين عند إشراق الشمس. وجاء في بعض الآيات ما يدل على أن العذاب يعني نعم ما يدل على أن الله أمر، وسيأتي أن الله أمر لوط أن يخرج آخر الليل، وأنه في بعضها أنه يخرج الصبح، فجاء ما يدل على أنهم العذاب أخذهم في الصباح، وجاء ما يدل هنا على أنه أخذهم في حال الإشراق، لكن لا تعارض. قال العلماء لا تعارض، كيف؟ قالوا الآية التي تدل على أنهم أخذهم مصبحين يعني في أول ما بدأ الصباح، وأول ما يبدأ الصباح طلوع الفجر الثاني، والآية التي تخبر أنه أخذهم في حال الإشراق لا تعارض. فالآية الأولى أخبرت عن بداية العذاب فبدأ فيهم في الصباح وقضي عليهم جميعا عند إشراق الشمس، بعد إشراقها لم يبقى منهم أحد، هلكوا جميعا، ولا تعارض بين آيات القرآن. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فجعلنا عاليها سافلها. قال بعض المفسرين إنها رفعت أرضهم إلى السماء ثم نكست وألقيت، فصار أسفل الأرض أعلاها وأعلى أرضهم كان هو أسفلها. وجاء في هذا أثر إسرائيلي أنهم رفعهم جبريل على جناحه حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلب الأرض عليهم، وهذا الأثر ضعيف. وقال بعض المفسرين لا يلزم أنه قلب الأرض، ولكن لما نزلت هذه الحجارة التي هي من طين من سجيل أهلكت أعالي أرضهم حتى أسقطت كل شيء كان عاليا فكان أسفل، أسقطت كل شيء كان مرتفع، الأعلى أعلى البيوت أعلى النخل أعلى الأشجار أعلى، نزلت به هذه الحجارة فسوته في الأرض فصار في أسفلها بدل أن كان عاليا، وهذا محتمل لأن الأثر فيه ضعف، ضعيف من أخبار بني إسرائيل وهو ضعيف الإسناد. المهم أن في ذلك عبرة، سواء قلبت الأرض لكن لم يرد صريحا، أو أنه لما حل العذاب ورموا بالحجارة سقط كل شيء كان عاليا رفيعا فسواه في الأرض فصار في أسفل في أسفلها، صار في أسفل أرضهم وفي أسفل مدينتهم. قال جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، مطر مثل المطر لكثرته، حجارة من سجيل، السجيل هو الطين اليابس، فهو طين يابس حتى صار حجارة فأهلكتهم جميعا ما نجا منهم أحد، بما فيهم زوجة لوط امرأته كانت من الغابرين. قال فأمطرنا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك في إهلاك قوم لوط وإحلال العذاب بهم آيات يا أخوان، علامات دلائل، آية تتعظ بها تعتبر، لكن لمن؟ للمتوسمين، للمتفرسين، للمعتبرين بآيات الله، وقيل للمتأملين، وكلها بمعنى. ففيها والله فيها آية عظيمة عبرة، أما يخشى الذي يفعل هذا الفعل أن يحل الله بهذه العقوبة العظيمة، تمطر عليه حجارة من السماء ويهلك؟ عبرة موعظة، لكن للمتوسمين للمتأملين للمتفرسين صاحب الفراسة المتدبر للقرآن وإنها لبسبيل مقيم، وإنها أي قريتهم التي أهلكها الله وهي سدوم لبسبيل مقيم. قال ابن كثير أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة لطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني في وقت نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه القرية التي أهلكت قوم لوط لبسبيل مقيم، سبيلها طريقها قائم إلى الآن قائمة، والسبيل والطريق الذي يمر بها معروف، وهي الآن على هذا الطريق في الشام. يقول الله جل وعلا وإنها لبسبيل مقيم. يقول الطبري وإن هذه القرية وهي مدينة سدوم لبطريق واضح مقيم. ويقول السمعاني أي بطريق واضح لا يخفى ولا يندرس، وسماه مقيما لثبوت الآيات فيه، وقد كانوا يمرون عليه عند مضيهم إلى الشام، يعني قريش كانوا يمرون بهذا المكان. ولهذا الله عز وجل لما ذكر إهلاكهم وتدميرهم وعظ كفار قريش أيضا بقوله وإنها لبسبيل مقيم، هذه المدينة سبيل مقيم واضح طريق تعرفونه، رأيتموه بأم أعينكم وإن لم تكونوا حضرتم العذاب. فهذا أدعى إلى الاعتبار والاتعاظ. قال جل وعلا إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك يعني في ما حصل من إهلاك القوم وأيضا في بقاء هذه القرية إلى الآن، ويقال هذه قرية قوم لوط الذين فعلوا ما فعلوا وأهلكوا، في ذلك آيات وعبر للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يعتبرون بالقرآن. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم قال جل وعلا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. الأيكة المراد به الشجر الملتف على بعضه البعض، والمراد بهم قوم شعيب كما قال الضحاك وقتادة وغيرهما، فهم قوم شعيب. وقيل لهم أصحاب الأيكة لأنه كان هناك ديارهم فيها شجر عظيم ملتف بعضه على بعض، فقيل لهم أصحاب الأيكة أو أصحاب الشجرة أو الأشجار. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، كذلك قوم شعيب كانوا ظالمين، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله وعدم الإيمان به جل وعلا. وقد أيضا ذكروا أنهم كانوا مع شركهم كانوا ينقصون الكيل والوزن وكانوا يقطعون الطريق، فجمعوا بين أمور كثيرة أعظمها الشرك، فانتقمنا منهم أهلكهم الله عز وجل. وإنهما لبإمام مبين. وإنهما راجع على مدينة قوم لوط وعلى مدينة قوم شعيب، هاتان القريتان بإمام مبين، قالوا بطريق يأتمون به في سفرهم ويهتدون إليه، يعني المخاطبون كفار قريش يعرفون هاتين القريتين ديار شعيب وديار قوم لوط وهما بإمام، الإمام يطلق على الطريق وهذا الطريق بين واضح، فهم يعرفون هذا، إذا مروا قالوا هذه ديار قوم أصحاب الأيكة أو قوم شعيب، وهذه ديار قوم لوط أو أصحاب لوط، فهذا شيء معروف لهم وبين، وهذا أدعى إلى أن يعتبروا ويتعظوا، فإن ما حكاه القرآن أيضا رأوا بأم أعينهم ديار القوم وأماكنهم. ثم قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، أصحاب الحجر أي سكان الحجر، والمراد به مدينة ثمود وهي موجودة إلى الآن، فهي يقال له الحجر ويقال لها ديار ثمود وهي شمال العلا، ويقال لها مدائن صالح، لا تزال معروفة بهذا الاسم ولا تزال بيوتهم إلى الآن موجودة وترى. قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، طيب أصحاب الحجر إنما أرسل لهم صالح